بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة جميلة إن شاء الله حلقتنا النهاردة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة بنكمل فيها السلسلة للطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة وبنشوف خصائص المرحلة وأعمل إيه عشان ما تجيش نيجي نشتكي نقول والله ابني كان كويس لحد الفترة الفلانية وبعدين انتكس ده ابني معرفش حصل إيه وبقاش يسمع لي كلمة أو ده بنتي كانت بتعمل وبتعمل وبعد كده خلاص بقت بترفض الكلام أو بتتجادل ده بيتجادلوا معايا ومش عارفة بيعملوا إيه تعالوا نشوف النهاردة مع بعض كده ايه خصائص المرحلة دي وتعامل معها ازاي بصوا يا جماعة مرحلة الطفولة المتأخرة سن كام انا بتكلم النهاردة مع سن 9 ل 12 الناس اللي كانت عايزة من حلقتين فاتوا احنا خلصنا خلاص الطفولة المتوسطة وبدئين من سن 9 ل 12 سنة اول حاجة من خصائص المرحلة دي ان في اتساع في عالم الطفل السن ده سن اكساب المهارات في المجال المعرفي والمجال السلوكي المجال الحركي المجال الفني وهنتكلم على كل مجال ونشوف مراحل النمو فيها ازاي طبعا عنده بداية حياة اجتماعية مستقلة بنفسه نوعا ما يعني بياخد فيها أصدقاء جدد بيتخذ فيها أصدقاء جدد خارج طبعا نطاق الأسرة من خصائص السن ده كمان محاولاته للاستقلال بيحب ان هو يستقل عن الآخرين خلاص بتزداد بقى ثقته في نفسه انه قادر على التعامل مع المجتمع مش عايز يا ماما يا تعالي اعملي لا خلاص ابتدى هو يتعامل مع نفسه كمان في السن دوت بتنمو المهارات اللغوية والمفردات الكلمات الجديدة اللي بيكتسبها بنسبة كبيرة جدا بيبقى عنده نمو في التعبير التخيلي بتاعه بيزداد وبيبقى أكثر اتزانا في سن من 6 ل 12 لو فاكرين في الحلقتين اللي فاتوا كنا اتكلمنا ان هو بيبقى على الأقل في الفترة دي بيبقى عنده 22 ألف كلمة زيادة بقى عن مرحلة الطفولة المبكرة اللي هو من 3 ل 5 سنين دول 3 ل 6 سنين من 6 ل 9 بيبقى 22 كلمة من 9 ل 12 بيزداد 50 ألف يبقى عنده بالظبط 50 ألف كلمة يعني الضعف طفل القرآن بقى واللي احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وجات لي رسائل تحفة جدا جدا منكم وتحفيزية ان شاء الله هنقولها في حلقة يوم الخميس وهنبقى على يوم الخميس ده بيبقى عنده حصيلة اكتر من 60 ألف كلمة وبيبقى ده من سنة 6 سنين اكتر من 60 ألف كلمة حصيلة لغوية طفل القرآن متميز في كل شيء طيب في مظاهر نمو في مظاهر نمو جسدي عليهم بيبقى طبعا الزياد في الطول وفي الوزن البنات بيبقى اكثر وزنا طبعا لتخزين الخلايا الدهنية في كمان بيبقى بداية علامات ملامح الوش بتتغير شوية المخ بيحصل طفرة في النمو طبعا المخ في الفترة دي من سن الخمس من 5 ل 7 بيزداد وبيزداد برضو في مرحلة الطفولة المتأخرة في نمو حركي عند النمو الحركي ده بيزداد طبعا للأولاد وبيبقى في عندي تميز في المهارة العضلية واستخدام العضلات أما في البنات بيبقى المهارات الدقيقة اللي يصب على الأولاد في الفترة دي يعني بتبقى هي أعلى منه في الفترة أما هو بتبقى المهارات بقى العضلية وبيبقى كمان زيادة التناسق ما بين حركة العين والإيد ما يعرفش يجيبها أيوه أصغر من كده لكن بيبتدي يبقى أكثر اتزانا في عنده كمان تعلم واكتساب مهارات الرسم والكتابة والقراءة الإنشاد طبعا مع المهارات الاجتماعية والأعمال اللي بتتعلق بحاجات البيت يساعد في البيت بقى وحاجات المنزل والام بقى تقول حاجات بتحسسهم بالاهميه جدا ان هم اصلا قادرين على تحمل المسؤوليه ارجوك يا كل ام النهارده اسمعي الخصاش ما تقوليش ده بيعمل كده ليه او تشوفي ايه اللي ممكن يدعم ثقته وانت تزوديها بالحاجات اللي يقدر ان هي تزداد ثقه في نفسه ويبقى من خصائص المرحله يبقى ضربت عصفورين بحجر اسمعي الكلام النهارده عندي كمان نمو فيسيولوجي النمو الفسيولوجي ده طبعا احنا بنبقى الاطفال عدد دقات قلوبهم بتبقى كبيره لا بيخفض معدل معدل النبض بتاع القلب خلاص بقى يبتدي يستقر المعدل الطبيعي عما كان طفل، بيبتدي زي ما قلت لك تآزر ما بين حركة العين والإيد في الفترة دي، فبيبقى عندهم سرعة ودقة ما بين الاثنين، يعرفوا في يعني نوع من أنواع التآزر ما بينهم. في كمان نمو للجهاز العصبي، عندي زيادة في عمل الخلايا العصبية وكفاءة في الخلايا العصبية، عندي نمو انفعالي، وخلي بالك منه بقى عشان دي الحاجات اللي بيبقى محتاجة مهارة في التعامل. أولا التعبيرات الحادة والبكاء والعيوطة ويا ماما والانفعال ويعيط والكلام ده، الانفعالات وردود الأفعال دي بتقل تدريجيا، تمام. بيبقى في كمان البنات بتزداد، ما طبعا ما تبطلش عياط، البنات بتفضل تزن تزن تزن بس بيبقوا هادين وتحف بعد كده، يعني عارفه البنات تقول لك بنتي زنقه هتهدى هتهدى. الاولاد طبعا بيبقى البكاء ده عندهم اقل شويه مع كبر، كل ما يكبر بقى من 9 ل 12 لا الدنيا ما بقتش كده، لكن عنده برضو ردود افعال حاده بتبقى داخل المنزل او خارج المنزل، بس داخل المنزل الدنيا بتبقى حاده قوي عن بره، بره بيبقى ايه يعني لا مثبت انفعالاته شويه. المرحله دي مرحله الانفعالات، الانفعالات زي ايه اللي انا بتكلم عنها؟ خوف، غضب، غيرة، عنده حب استطلاع، عنده حب يهزر، وهنتكلم على موضوع الهزار والكلام والقلش اللي هم بيعملوه. الشخصية في الفترة دي بيبقى عندها نمو في الذات، بيعمل ايه؟ بيصبح المفهوم الشخصية عنده او مفهوم الذات من 9 ل 12 ايجابي وفعال. لو بص بقى امتى يكون ايجابي وفعال؟ لما يتلقى ابني او بنتي الاعمال اللي الكبار بيكلفوه بيها وبيحملوه فيها مسؤولية، لكن مع توجيه، ما سيبوش كده، توجيه عشان يحسن أدائه وقدراته فيحصل إيه؟ فينفذها بإتقان، فيشعر بإيه؟ بكفاءة، وإن أنا أديت دور مهم جدا جدا وأنا حققت المهام ونفذتها. الأمر ده بيساعده على إن هو يكتسب ثقة في نفسه وصورة جميلة جدا صحيحة عن ذاته. مهم جدا جدا جدا نخلي بالنا من ده، عايزة تكلفيهم بأعمال وجهي الصح ازاي، وازاي تتقن العمل، وازاي تأدي المهمة بطريقة جيدة. ملامح الشخصية للطفل في الفترة دي، سواء شخصية سهلة ولا المنسجمة او حتى الشخصية العدوانية اللي عمالة بتكسر على طول دي ومتمرد، بتتحدد عن طريق اللي بيمر بيه الطفل في المرحلة دي، خبرات، مواقف بقى، احداث، خناقات، اكساب مهارات، حسب اللي بيمر بيه. اكبر مشكلة ممكن تقابل الطفل في مرحلة 9 ل 12 ازمة الكفاءة، بركز على الموضوع ده، ازمة الانجاز. الطفل في الفترة دي بيحب دايما ياخد مهام جديدة وعايز يحققها ويتمها، لو فشل فيها انت السبب. ليه؟ عشان ده دوري كمربي وكمدرس وكأب وكأم ومدرسة وكل المحيط بيه، ان انا اوجه توجيه صحيح له، وان انا ارشده ازاي يحقق الامر ده ويتعلم ازاي يعمله. لو انت اتكلفت بعمل ازاي انت تعمله، بساعدك بالتوجيه ووجه فكرك واقول لا ده الصح كذا والغلط، خلي بالك من كذا، اعمل كذا، بحيث ان هو حبيبي بيحب في الفتره دي يحس انا مميز، انا انا انا انا انا بحب نظرتي على نفسي ان انا مميز ومحل تقدير. فساعده بالخبره الصحيحه التربويه، لان هو نفسه حبايبي في الفتره دي ما بيبقوش عندهم فكره واضحه انا ايه وممكن اعمل ايه وقدراتي ممكن تكون ازاي، فنحن نساعده بالتوجيه الصحيح. ارجوكم النقطه دي مهمه مهمه مهمه، وارجعوا للحلقه واكتبوا الكلام ده. في فترة من 9 ل 12 الطفل فيها بيختار له قدوة، على فكرة القدوة دي بتبقى نموذج، مثل أعلى، نجم من النجوم، خلوا بالكم بقى من القصة دي، يحاول بقى يقلده، ياخده بقى مش عارفة مطلع إيه وعامل إيه، لا خلوا بالكم من النجوم والقدوات. عشان كده دورك كأب وكأم ودورك كمربي أو كمدرس في المدرسة التحفيز والتشجيع على اتخاذ قدوات صحيحة، واشرح لهم واحكي لهم مين النماذج الرجال يا جماعة، نماذج الرجال وأفعال الرجال وتصرفات الرجال هي إيه، وللبنات أحببها في القدوات الصالحات مش المنكوشات والمهروشات والمش عارفة إيه الآت آت بدنجانيات كلها، لا الناس الناجحات في المجتمع وناجحة في دينها وناجحة مع ربها مع ربنا، وما سيبهمش أبدا أبدا لقدوات خاطئة أو نجوم هايفة وواحد مش عارف إيه عامل هاشتاج عشان بيعمل إيه بينفخ، والله كان عمله مرة بينفخ البتاع اللي هي بتاعت مش فاكرة الصابون السائل دي، وازاي يعمل بالونه بقى كبيره بيه، ايه الهيافه دي؟ لا نعلي سقف الطقم، هو بيحب قدوات احكي له. عندي كمان من خصائص المرحلة ديت وممكن استغلها لصالح النمو اللغوي. النمو اللغوي ده بيتوقف على طبعا من طفل لطفل حسب المستوى العقلي بتاعه، المستوى الثقافي الاجتماعي، على حسب الجنس ولد ولا بنت. فتلاقي حصيلة الكلمات عند البنات ايه تحفة كبيرة جدا جدا، بيعرفوا يعبروا، عارفة المشاعر بقى يعرفوا يعبروا. والمفردات الالوان عند البنات، لا ده البينك وده الميتاليك وده مش عارفة ايه، يقول لك ايه الكلام ده، هو بني واحمر، انت ايه اسود وابيض رصاصي، مش عارف ما يعرفوش. لا البنات بيبقى عندها حصيلة اكتر. المرحلة ديت كمان الطفل بيفهم الكلمة ومعناها، لكن يا حبيبي ما بيعرفوش يعبروا عن استخدامها. هو فاهم بس مش عارف يعبر عليه. فاكرين أداة التعبير اللي قلناها في أكتر من 100 أداة من أدوات التربية الإيجابية؟ فاكرين؟ وقلنا هو إزاي أعرف أعبر عن مشاعري اللي جوايا. هو فاهمها بس أعطيله الفرصة أنه يعبر، أعطيله الفرصة أنه يقرب حتى المعنى. هو فاهمها لكن مش عارف يقول المعنى اللي هو فاهمه، فأنا ساعده في النمو اللغوي ده. في ظاهرة معروفة جدا جدا، خلوا بالكم بقى، فترة 9-12 التحفة دي. عندي ظاهرة جميلة جدا جدا اللي هي فترة ما قبل المراقب، حاجة بسيطة جدا اسمها ظاهرة اللغة السرية. عارف انت اللغة السرية بيحبوا بقى يتكلموا بلغة كده ما بينهم ما حدش يفهمها غيرهم، هم بيحبوا كده، بيتعلموا لغة غريبة بيضيفوها طبعا لقاموس اللغات الجميل. عندنا مش عارفة كم كلمة شوارع جديدة، زي انتشار مثلا فرانكو، تقول لك ما اعرفش اكتب عربي بتكتب فرانكو، فرحانين قوي. هي الامر ده ممكن هم حابينه فعلا في الفترة دي. او تعلم اللغة بتاعت الصغر، لغة اول ما سمعتها استغربت جدا، سلع ورور. ايه سلع ورور دي؟ يجيب لك كلمة ولع شيل الواو حطها في كلمة تانية ورور، وبعدين كلمة ولع دي حط السين. لغة غريبة ما يعرفهاش مثلا غير ناس معينة، اكتشفت الموضوع ده مؤخرا يعني. فهم بيحبوا الكلام ده. فأنا كممكن بقى كأب وكأم لما اكسب بنت في رصيد اولادي ان انا اتعلم اللغه اللي بيقولوها واشوف هم بيعملوا ايه والكلام ده. طبعا في الفتره دي بيعانوا جدا جدا من اللغه العاميه طبعا واللغه الفصحى، لغه الشارع ولغه اللغه العربيه بتاعتنا. دورنا هنا ان احنا نأول فصحى بالقرآن والقراءة، مسابقات القراءة، مين هيقرأ الكتاب ده وعليه، مين هيقول للملخص من القصة دي، التحفيز ان انا اتحدث باللغة العربية داخل البيت، او اعمل اللعبة اللي هي ساعة نتكلم، اللي هيقعد ساعة من الساعة 4 للساعة 5 بيتكلم بالفصحى كده وما يغلطش. جالكم على موقف مضحك جدا جدا، كنا في مواصلة ما، وبعدين كنا حريصين يا جماعة، كنا حريصين ان احنا نتكلم باللغة العربية. فجي شاب من الشباب، البنات قدام ورا والشباب كانوا قدام، فجي شاب من الشباب واحد ده مش عارف يقول له ايه يعني باللغه الفصحى، اخرب عن وجهي، وجاي لصع بالقلم. الفكره ان احنا فعلا نتعود ان احنا نتكلم باللغه الفصحى. يعني اعرف ام بتكلم اولادها ساعه او ساعتين في اليوم لحد ما بقى اليوم كله كده، احضر لك الخبز، اين سله القمامه والمهملات، اعمل. فهم كمان بقى يتكلموا الدجاج، اين الدجاج. اقول لك طبعا عضو بيت تاني ده العيال دول مش هيعرفوا يفهموا حاجه خالص. لكن طبعا بحرص الام ان انا اقوي الامر ده بيبقى امر طبيعي جدا، بيبقى سهل بعد كده، خصوصا لو عندكم مدرس لغه عربيه في البيت. مش عايز احكي لكم يعني. طيب يبقى انا بعلمهم ساعه بالفصحى، بتبقى طريقه جميله جدا جدا، وبتبقى نفرح بيها الاولاد وبروح حلوه عشان يحبوا اللعبه، مش كرايه جه ساعه اللغه بقى، لا تبقى بطريقه حلوه فيها تحفيز وجواز عشان هم كمان يحسوا بقيمتها. طبعا بالفتره دي بتظهر عيوب الكلام اللي كانت موجوده في مرحله الطفوله المبكره او المتوسطه، وبتبتدي الفتره دي تهتها ابدال كلمه مكان كلمه، الثاء والسين. لكن طبعا بيبقى في طبعا صعوبه في النطق، لكن طبعا اللي بيزودها على فكره التوتر العصبي، والتوتر العصبي يا اما خايف من مواجهه شيء او ما عندوش ثقه، او ممكن تبص تلاقي المشاكل اللي في البيت ما بين الاب والام مثلا، فتلاقي عنده توتر فيزداد تحتها، او السين ما تتعدلش، او الثاء او الياء مثلا. طبعا بتتعالج بالتدريج لحد ما تختفي تماما في المرحله دي، بتقل بنسب كل فتره تقل. طيب في فتره الطفوله المتاخره دي بتلاقي محتوى الكلام بيبتدي يتحرك من كلام للغة الذات وعن نفسي، وانا عايز وانا شايف وانا كذا وانا كذا، للغة الاجتماعية. تبقى في لغة اجتماعية كده. ونخلي بالنا بقى لما نيجي نتكلم في اللغة الاجتماعية نقع في مشكلة كبيرة جدا جدا. يجي مثلا بيتكلم عن الآخرين، أين أنا كأب وكأم في تعليم أولادي أداب الكلام عن الآخر؟ فين قال الله قال رسول الله في الكلام ده؟ بتكلم عن الآخر في حضوره لها 1-2-3 شرع، وفي نفس الوقت برضو في غيابه إيه البيان الأحكام الشرعية، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السخرية. الطفل في المرحلة دي بيميل ينتقد الآخر، ده مش عارف حاجة، ده عيل مش عارف إيه، ده مش فاهم، أنا بس اللي مش عارفة، وبيسخر منهم بصورة صريحة جدا، أو ممكن مستترة وبيتكلم على حد كبير في السن مثلا، او ممكن يستغفر الله يجيب سباب او شتم لانه في محيط جديد اجتماعي معاه في المدرسه من اقران. فركز على ادب الكلام ارجوكم، وبيان عاقبه الامر دوت في ديني واخلاقي. وممكن نصور الامر ده في لوحه، يعني شفت من ضمن الوسائل الجميله جدا جدا، وبحب دايما اقول لكم على الحاجات العمليه، وصف الحاجات النظريه او العلميه اللي احنا بناخدها. شفت ام عامله صوره لوحه جميله جدا، لسمة اولاد شكلهم وحش جدا، وطالع منهم شتائم، يا كاتبه كده شتيمه، الفاظ وحشه، والوحشه دي طالع من بقهم كذرات او شيء مقزز كده، يعني فقيح بقى والله، يعني لونه وحش قوي جدا، مقارنه مع صوره اولاد تاني بيتكلموا بأدب وباحترام وبدون شتايم وبدون ألفاظ وبدون سخرية وبدون استهزاء أو تعدي على الآخر، ممكن يوصل لتنمر بصورة جميلة وصورة حلوة وندحر وكده. الصور الذهنية ما بتروحش من ذاكرة أولادي، لا القصة اللي بحكيها، ولما تبقى القصة مصاحبة بصوت حكواتي ويا والولد دوت عمل مش عارف والبنت مش عارف، واحكي القصص مع لوحة بتبين الأمر مع صوت تون أنا بتكلم بيه، ما بتروحش الصورة دي على فكرة، وبيفضل متعلق في ذهنه ان اللي بيقول الكلام ده او اللي بيسخر من الاخرين وصل لمرحله التنمر. واحكي ووضح قد ايه ان الكلمه المؤذيه زي لوحه المسامير، اقول له تعال حط مسمار ودق، بص احنا النهارده نقعد ندق مسامير، بعد ما دقينا المسامير شيل يا ابن المسامير بالكماشه يلا، واشيل المسامير بالكماشه، وبعد ما اشيلها اقول له شايف اللوحه ايه متخرمه، هي كده الكلمه الجارحه بتعمل في القلب كده، واشرح قد ايه الكلمه الجارحه اللي بتاثر في اللي قدامي. ممكن اشيل المسامير والكلمه واعتذر عنها، لكن الاثر لسه موجود، اللوحه لسه مخرومه والفتحات موجود، اعمل كده صور وتوضيحات، لان ده سلوك ممكن يستمر معاهم حتى لما يكبروا ويبقى شباب. ونلاقي رجاله على فكره كبيره، الرجاله دولت بيبقوا تصرفاتهم مش كويس، يعني لا الشباب ولا الرجاله تصرفاتهم لما بيكبروا ما بتبقاش كويسه. ووضح للاولاد، راجل مثلا بيبقى عايش في حياته بيسخر من اللي قدامه او بيقلل منه او من وظيفته، هي مشكلته في الحياه النقد والاستهزاء من الاخر، يا ريته بيعمل حاجه، عاملين زي راس الهدد كده، مش عمالين ينتقدوا وخلاص، ويا ريتهم بيصححوا، لا سخريه، الناس دي على فكره مش مريحه في التعامل معاها. فما بلاش تخلي ابنك او بنتك يتعرضوا كده، وكان في ايدك انك تنهي الامر ده في فتره ايه الطفوله المتاخره اللي فيها صفات المرحله دي. من 9 ل 12 بنلاقي الاولاد والبنات كمان بيميلوا للهزار، تبص كده تلاقي كل بيت فيه حد كده، عارفه انت رسمه القطه اللي عماله تنغنش في الاخرين، ايه عايزين يفرحوا يقلشوا على الكلمات، مثلا يقول لك ايه بتكلمك يا ابني انت صاحي ولا نايم، لا يا امي ولا بكلمك من الحلم انا صاحي، حد بيهزر. ممكن نستفيد ونهزر معاهم زي ما قلت لكم، ونكسب نقاط حب، ونقاط الحب دي نحولها لاستفادة لغوية أو مترادفات، ده نايم ده صاحي ده مش عارف ايه معناه. النمو العقلي في الفترة دي من 9 ل 12 العلماء بيطلقوا عليها فترة أو مرحلة العمليات العيانية المحسوسة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتظهر العمليات الاستدلال والتفكير المنطقي، حصل كذا فيحصل كذا، حصل كذا فيحصل كذا. والعمليات العقلية في المرحلة دي دايما بيبقى متصلة بالأصل الحسي، وهقول لكم ازاي. يعني مثلا الطفل في الفترة دي بيتميز بالتفكير على مرحلتين، أول مرحلة دي فيه خاصيتين في المرحلة دي، أول خاصية هي منطقية التفكير، بمعنى أن الطفل بيكون عنده صفة التفكير الذاتي، والتفكير ده بيجي عن طريق المنطق مش زي المرحلة السابقة، وبيبقى أكثر موضوعية من قبل كده برضو. الخاصية الثانية محدودية التفكير، هي دي المحسوس اللي بتكلم عنه، لما مثلا الخبرة بتاع اليومية بتاعت الطفل مثلا جه عنده حاجة تفكير، لو شافها بحاجة محسوسة هو دوت ده اللي يصدقه أكتر وده اللي مخه يقبله أكتر. في عندي تغيير جوهري بيطرأ على الطفل في المرحلة ديت، بيستطيع فيها التفكير بس باستخدام المعلومات، ودي حاجة ممتازة جدا جدا جدا لنا كآباء نستغلها في تحويل انتباه الطفل، وإن أنا أغير إدراكه من إدراك سلبي لإدراك إيجابي. العملية دي بتسمى اللاتمركز، بدل ما أنت متمركز على فكرة، لا ده أنا أديك معلومات وحول المعلومات دي لطريقة نمط إيجابي أن أنت تستطيع أن أنت تفكر فيها. وعلى فكرة مع التقدم في العمر هو بيبقى عنده أساليب التفكير المنطقي وعنده اللامركزية في جمع المعلومات، وسهل جدا سهل جدا قبل حتى ما يوصل لمرحلة المراهقة أقنعه، أعمل إيه؟ أوضح وأزود معلومات، فتتغير طريقة التفكير، وده حل جوهري سحري ازاي ان انا اقنع اولادي بامر فكري او عقلي بما انهم في المرحله دي. عندي كمان تغيير جوهري في قدرة الطفل على الانتقال من النقيض للنقيض، مجرد بس ان انا انقله الفكرة، اقلب الافكار وحولها للواقع المادي اللي هو ممكن ان هو يفهمه، فيبقى بامكانه الالمام بقى بالموضوع وجوانب الموضوع ويحلل بقى ويمنطق بقى حسب المستوى العقل. يعني لو الاب والام مدركين لاهمية النقطة اللي انا بقولها دي، هيغرسوا اهم القيم والمبادئ وطريقة تفكير صحيحة اصلا لاولادهم بدون لا مشاكل ولا تمر ولا عناد ولا مجادلة ولا الكلام، مجرد ان هو ابني يتبنى الفكرة فيقتنع بيها. عندي كمان القدرة على التصنيف والتسلسل والوعي، عنده وعي بالاشياء وعنده وعي باللي حواليه، فبيقدر يصنف ويقدر يحدد. مرة اللي فاتت قلنا ان هو يقدر يقول دي العربيات الحمراء ودي العربيات الخضراء، لا ده المرة دي بيصنف والتصنيف بيحطها في قوائم. عشان كده اقول لك ايه، دي فئة الرياضة الحديثة اللي ممكن هو يفهم منها ويتميز فيها. كمان ممكن يصنف انواع الورود مثلا، لا ده ورد ده قرنفل ده ياسمين، او دي انواع فرعيه مثلا من الزهور والورود. ممكن كمان بيستخدم اداه جميله من ادوات التفكير شرحناها قبل كده في ادوات التفكير اسمها خاصيه كاف سي اي اف اللي هي كونسيدر اولفاكتور، ان هو اي قرار يا ابني تاخده وبتبتدي من الفتره دي. اول ما اقول عايز القرار ده اثره على نفسي، اثره على الاسره، أثره على المجتمع، مهم جدا جدا جدا، ويستوعبها ويستوعبها. احنا بنديها لسن 8 سنين، يعني مش من 9، والله بدأناها من 8 سنين وجابت نتائجها، وكانت نتائجها هايلة جدا جدا. عندي نمو اجتماعي، استقلال، تتميز المرحلة ديت عنده استقلال خلاص، بتقدر اعتمد على نفسي، ما مش كل حاجة نادي على أمي زي ما قلت لكم. عنده كمان مزيد من القدرة على ان هو يعمل علاقات مع أصحابه خارج نطاق الأسرة. عندي دعم نفسي وسلوكي واجتماعي طبعا جميل جدا، لما يساعد الدعم النفسي والاجتماعي بتاع الأب والأم والمعلمين داخل المدرسة وخارج المدرسة وأي حد بيتعامل معاه على تنمية جوانب السلوك في المهارات الاجتماعية اللي اتكلمنا عليه. ازاي؟ معنى ايه الإيثار؟ مش مهم الهوا، خلي صاحبك الأول عشان هو محتاج. إزاي يبقى في كفاءة في التعامل مع البيئة الأسرية وخارجها؟ عندي دور المدرسة في التنشئة، أرجوكم المدرسة بتبقى وسيط جيد. عشان كده في أول الحلقات السلسلة دي قلت لك اختاري المدرسة صح، تنشئة اجتماعية صحيحة في المرحلة دي. المدرس إزاي يعمل أنشطة تشجعهم أن يبقى عندهم مهارات الاجتماعية ومهارات التعامل، وإزاي يبقى التلميذ في المدرسة ذات نفسه عنده علاقات اجتماعية. الأمر ده برضو مهم جدا. من ضمن برضو الحاجات جميلة جدا انه يعمل علاقات مع زمايله سواء من الصغيرين او من الكبار، بس هو بيعمل مع اللي في سنه. في حاجة بتتميز بيها المرحلة ديت، مرحلة الشلالية اللي هي الجامعات والشلل بقى. تأثيرها الاجتماعي على حياة الطفل على فكرة بتبقى إيجابية جدا لو انتبهنا وخلينا بالنا. الطفل بينخرط في جماعة صحابه ويعمل له شلة، والشلة دي يعملوا بقى مجموعة من الأنشطة بقى، ويتعلم فيها مهارات جديدة، يتعلم بقى ياخد من يطلع بره الأسرة بقى، لا ده عالم تاني غريب جدا، عايز إنك تاخد قرار وإن أنت بتعتمد على نفسك. وبعدين يحولوا الأنشطة بتاعتهم، معرفش المزيد بقى، عارفة كوليكشن كده، لا ده ينفع يخش الشلة بتاعتنا، لا ده ما ينفعش يخش الشلة بتاعتنا. بتعلم فيها مهارات جديدة جدا وحاجات ينفع ان هو يمارس فيها سلوك مسموح به، والسلوك دوت بيكون متعارف عليه وجاي. الطفل اللي بيشارك في الجامعات واللي بيبقى معاه الجامعات الشلالية دي والأقران بيصبح واحد منهم، بيتعلم من خلالهم قيم المجتمع، المهارات، بياخد وجهة نظر الآخرين ويتبناها. ولو اتعرضت وجهة نظر الآخرين الشلة مع أهله، لا بيسمع كلام الشلة ما بيسمعش كلام أهله، ودي من ضمن الحاجات اللي بتتميز بيها. عشان كده بقول لك اختار الشلل، اختار المجموعة بتاعت ابنك، حطيه في بيئة حتى لو اختار فيها مجموعة تبقى مجموعة متوافقة وقريبة من نفس فكرك ونفس نوع التربية والكلام. بيساعدوا فيها طبعا، ممكن بياخد قيادة. وعلى فكرة الشلل بتختار دايما الطفل اللي بيبقى عنده مهارات كلام واجتماع. الطفل الهادي ما بيتختاروش الشلة على فكرة، وما بترضاش انها تحط جوه المجموعة. عشان كده الطفل اللي بيبقى له دور من صغر وكده في مجموعة الشلة دوت، اعرف ان ده هيبقى له قيادة وتأثير وثقة بعد كده. الحاجات دي مهمة جدا، دي خصائص المرحلة. عايزة آخر نقطة أكلمكم فيها، ودي أهم نقطة بقى إن شاء الله في حلقتنا النهاردة. النقطة رقم كام؟ عشان أنا بس إيه مرقمهم لكم. معلش سامحوني عشان أجيبها لكم بالتفصيل. من أول النقطة ديت، نقطة رقم 40. لما أقول لك مثلا إزاي أخلي أولادي يسمعوا كلامي، إزاي أخلي الأولاد يسمعوا كلامي وتنمروش علي، وإزاي يبقى كلامي لهم موضع احترام وينفذوه فعلا. النقطة دي مهمة جدا، ممكن دي أهم نقطة النهاردة في حلقتنا. الكلام النظري اللي احنا قلناه كله هلخصه لكم في 5 دقايق، إزاي أولادي يسمعوا كلامي في الفترة دي، وخصوصا احنا شفنا في المرحلة هو خصائصها التفكير متناقض، أو لو تبنى فكرة طب لو عصاني او تذمر او جادلني، ويبقى بقى عارفه انت مجادله وعصيان معاها عنف مثلا، اعمل ايه؟ ووجه اولادي ازاي صح لو عصوني او رفضوا امري، هل اعاقب واضرب ولا اقنعهم ازاي، وازاي ابقى تربويه في الامر ده؟ خلينا مبدئيا نقول دي الحاجه بقى العمليه الجميله، اسمعوا وركزوا معايا ارجوكم. خلينا مبدئيا نقول ان العقاب او التعزير او المحاسبه مش معناه الضرب تماما، الضرب ده مش في قاموسنا التربوي نهائي. اول حاجه بشرح فكره الامر، يعني انا بقول لك ليه تعمل السلوك ده، بطلب منه مثلا يرتب حجرته، بطلب منه يلتزم بواجب معين، بطلب منه يعمل سلوك معين، لازم اشرحه له، لازم افهمه مردوده زي ما شرحنا في كاف على نفسه وعلى اسرته وعلى المجتمع وعند ربه يوم القيامه، لازم افهمه الكلام ده. يبقى الاول حاجه شرح، تاني حاجه بحدد رد فعل ابني تجاه الامر ده، هو ابني بيتذمر بيزن بقى وعامل لي جادلني والكلام ده، ولا هو مجرد بس بيعصيني وبيرفض، لا وكمان بيتبع العصيان ده عنف لفظي او عنف تصرف بالجوارح. مهم جدا جدا احدد ابني في انهي مرحله، مجرد مرحله الزن ومش عايزه بيجادل ده رد الفعل الانفعالي بتاعه، ولا عصيان وتمرد. لازم اعرف الامر ده عشان اعرف اتصرف حسب الموقف، فلا كبر الموقف قوي واخسر ابني، ولا استهيف الموقف ويضيع معاه تصحيح السلوك. ركزي معايا، لو ابنك مجرد بيتذمر وبيزن انه بيجادل، اعمل ايه؟ اشرح له الموقف ووضحه له التلات جوانب اللي انا قلت لك عليهم بتاع خاصيه كاف، اشرح اثر الامر ده عليك، اثره على الاسره، اثره على المجتمع، حسابك عند ربك بيبقى ايه من الثوابات. وابتدي تاني نقطه اتفاوض معاه، ده لو بيجادل ومتذمر وبيزن بس، اتفاوض معاه، طب ممكن نأمل الامر، طب ممكن نقسمه، النهارده نعمل جزء وبكره نعمل جزء، او ممكن نرحله من اول بكره تعمله كله من الساعه كذا للساعه كذا، بتفاوض معاه. ده لو ابني ايه؟ ابني بيزن متذمر. الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم مش موجود في اي حته، اكتبوا كده اللي بقوله لكم عشان تستفيدوا. طيب خلاص بقى في تفاوض وشرحت ومفيش تغيير ولا في اي حاجه، اعمل ايه؟ لا ابتدى مثلا يقول لي ابتدى يعارض، ولما ابتدى يعارض بيعارض بعصيان، طب اعاقبه؟ بص احنا قلنا العقاب ما فيهوش ضرب خالص، العقاب يا اما بحرمان من حاجه او بوبخه، او حاجه بيحبها اقلل منها، او خروجها يتحرم منها مثلا الاسبوع دوت يوم، مش عندك شهر ما انتش واخد المصروف وشهر ما انتش لاعب مع اصحابك، لا غلط، ما افورش قوي في العقاب، او ان انا وقت اللعب اقصره شويه بدل ما يبقى ساعه هيبقى نص ساعه، لازم يبقى في توازن. طب لو ابني بقى عمل عصيان مباشر ومش راضي وتعدى بتعدي لفظي عنف لفظي او جوارح، بعذر على السلوك ده، ده اسمه سلوك سيء. واشرح تاني امر، انا قبل ما اعذر وكده انا بشرح طبعا ووضح تاني، ليه؟ لان انا شرح اولاني الصح والغلط. تيجي تقول لك ايه ما عجبت، انا مش فاهمه يا عم ضربتني ليه، وعم دي ظالمين، دول ظلمه، دول بيعاقبوني، دول بيحبونيش، ده لاقيني في الشارع عند مش عارفه بتاعه الطعميه ده مش، ويفضلوا العيال يعملوا تخيط، تقول لك ده امي وابويا ملاقيين، ده مش ابويا وامي دول حقيقيين، انا مستني ابويا وامي يجوا ياخدوني، والعيل يعيش مرحله من القهر بسبب انه لا. ده لازم افهمك رقم واحد اشرح، وبعد كده هشوف التعذير واقول له ده صح ليه والسلوك ده غلط ليه. يبقى لازم قبل ما اعذره او احاسبه اقول له مفهومه اولا، والعواقب بتاعه الامر ده ايه لو انت ما سمعتش السلوك الصح، عشان ما يحسش بالظلم ويقول هي عاقبتني ليه. وباكد ما فيش عقاب ضرب، تعذير بيكون مجرد بحرمان باشياء هو بيحبها او تقليل ساعات اللعب او خروجه بيحبها. اكبر غلط، اسمعوا، اكبر غلط لو عاقبت ابنك وهو بس كان متذمر او بيجادلك قبل ما تشرحي له او انك تتفاوضي معاه، لا. واكبر غلط تاني بتعمل في اساليب العلاج، لان انا بعالج سلوك سيء، لو ابنك عصاك عصيان مباشر ومصاحب لعنف وانت كنت شرحاله قبل كده وتيجي تتفاوضي معاه، غلط، لا. انا شرحت في الاول ليه ده غلط، المره الثانيه بوضح له انا مش كنت بذكرك وذكرتك وقلت لك كذا كذا كذا، وبعد ما نتفق على التعذير او المحاسبه المناسبه للواقع او للسلوك السيء اللي هو عمله. طب التعذير والمحاسبه ده له شروط؟ اه، عشان يكون ناجح ابني ما يحسش بالظلم وما بيحسش ان احنا مضطهدينهم وجايين نعذب، لا لا لا خالص، له شروط. اول شرط انه يكون سبقه شرح واجتهد ووضح انا بشرح لك السلوك ده صح ليه، وبشرح لك ده مقبول ليه وده مرفوض ليه. اداه التفكير كاف تاني ارجعوا لها في ادوات وحلقات التربيه. تاني شرط عشان يكون تعذيرك له ومحاسبتك له جايبه نتيجه فعاله، مش مجرد بس ضرب وخلاص وبننتقم وعدينا الموقف، لا، بكون متفقه معاه مسبقا طريقه الحساب والتعذير هتكون ازاي. فاكرين عجله الاختيارات، اللوحه اللي كنا عاملينها وحاطين عليها عجله الاختيارات في الاتفاقات، وقلنا بنحط اما احب اتفق معاهم يختاروا هنا او هنا، كمان عجله الاختيارات في التعذيرات. تالت شرط عشان يكون محاسبتك وتعذيرك لابنك فعاله وجايبه نتيجه ناجحه فعلا، يكون التعذير ملازم للفعل السلوك الخاطئ. مش اجي بعد شهر انت فاكر لما عملت الشهر اللي فات كذا وكذا وتيجي تحاسبيه، او اجي بعد ايام انت من ثلاث ايام عملت كذا، او فاكر الاسبوع اللي فات، لا لا لا، يحس بالظلم، مخه بيكون نسي ويجي مش مستوعب يا ظالمين انتوا بتحاسبوا ناسي. فساعتها ساعه ما يعمل ساعتها اقول احنا بره لما نرجع عشان لنا كلام لحد ما نرجع بيتنا ونشوف الامر ازاي. رابع شرط عشان تكون محاسبتك وتعذيرك لابنك فعالة وناجحة فعلا، ويكون مناسب الحساب ده لحجم السلوك السيء كما وكيفا، يعني ما أبالغش فيه وما أفورش وما يكونش عقاب قليل وغير كافي لمنع الطفل مثلا هو يعمل السلوك السيء ده. وطبعا بكرر تاني، الضرب مش من العقابات المعتمدة عندنا خالص، ما فيش، بنحرم من شيء بيحبه، بنقلل ساعات اللعب، الخروج، الفسحة، تقليل المصروف، ولو لمرة مش طول السنة هنحرمك من المصروف طول السنة، وعندك شهر كامل ما انتش لاعب، وعندك ما عرفش محلوم من ايه، لا لا لا. لان ممكن يكون الهدف، مش ممكن ده اساسي على فكرة، ان الهدف بس لفت الانتباه انك انت عملت سلوك احنا غير راضين بيه ونعذبهم. يعني انا مجرد بس التعذيرات الكبيرة دي، لا، احنا مش مخلفينهم على العزم، لا نعذبهم ولا نحرمهم. القصد من الحساب والحرمان ده لفت انتباه ابني وحط خلية في مخه، السلوك ده مرفوض، السلوك ده في سبوت احمر كده مرفوض. اهم نقطه وده الشرط الخامس، ان ما يكونش المحاسبه بتاعته مفاجاه فجاه كده وما يعرفش اي حاجه، انا مش عارف اصلا ده غلط، لا، او اول مره يسمع، انا اول مره اسمع اللي انت بتقوليه ده، لا غلط برده مش صح، يكون في اتفاق عليه قبل كده. ولازم لما نتفق على حساب معين، ودي بقى الخاتمه المسك، بيبقاش مجرد تهديد من الاب هنعمل وهنسوي ما ينفذ، يقول لك لا لا سيبك ابويا انا عارفه ابويا وامي بتعمل بيزعقوا كده وبتاع ولا هيعجبوني ولا اي حاجه، هما بس بيزعقوا كده ونزلوا على فشوش مش كذا، لا، تفقد مصداقيتك وحزمك كاب وكام فعالين. ادعو الله سبحانه وتعالى تكون الحلقه دي فعلا كده بدايه خطوه ان احنا نفهم المرحله دي ونفهم ازاي اخلي ابني يسمع كلام. الجزء الاخير احنا قلنا الجزء العملي طول الحلقه، وانا عايزاكم تركزوا في اخر 7 أو 8 دقائق هم دول المهمين، اطبق ازاي عملي على المواقف. ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونلحق لنا اي حاجه من الاسئله بتاعت اللايف والاتصالات بتاعتكم، فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. عايزه انبه النهارده ان شاء الله الحلقه بتاعت النهارده حلقه يوم الثلاث هفضل انبه فيها، عندنا يوم الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 4 بتوقيت القاهره هيبقى في بث مباشر على صفحه وطن وعلى صفحه هلا سمير على الاسئله بتاعتكم فقط. احنا قلت لكم الحمد لله نقحنا فوق ال 8000 وخدنا 2000 كمان زياده على الصفحه بتاعت هلا سمير، والاسئله اللي جايه لنا على الواتس عشان الناس اللي بتقولوا انتم ما بتدوش، احنا عاملين يوم الخميس رد فقط على اسئلتكم، مش هتكلم في أي حاجة خالص ولا هرغي غير الأسئلة بتاعتكم ونحاول نرد عليها. موضوع بقى تنقيح الأسئلة، أنا هعمل الأسئلة دي بتاعت الخطوبة ودي كذا، لا، أنا هاخد الأسئلة العشوائية الهوجة الجميلة اللي بقى لها مش عارفة 4 شهور ديت، وبعدين نبتدي بقى بعد كده نخصص ونتعلم بقى من خصائص المرحلة، نخصص ونصنف الأسئلة على حسب كل موضوع. فأوعدكم إن شاء الله إن احنا نحاول يعني نلبي رغباتكم في موضوع الإجابة على الأسئلة دي يوم الخميس الخميس بس مباشر الاسئله اللي هتيجي على البث، الاسئله اللي بتاعت الاتصالات، هناخد جزء كبير من الاسئله اللي جات على الواتس باذن الله المتاخره، بحيث كده الناس اللي كبالي اني عايزه الاسئله خاص انا برد بترتيب وصول الاسئله، تمام؟ فما يعني الدنيا ما يعني ان شاء الله هجاوب، لكن لما بيبقى فيه حالات طلاق او كذا بس يعني ما تتصلوش بيا 2 و3 امبارح، مش عايزه اوريكم المزدات 2 الفجر و3 الفجر، انا قررت افتح الموبايل في اوقات غير العمل 2 و3 و4 الفجر اتصال، يعني انا استحاله هرد يعني حتى لو شغل ما فيش الكلام ده، فلو يعني على الاقل نراعي الحاجات اللي انتوا عايزينها اجابات خاصه انا برد عليها ولكن بترتيب وصول الاسئله. خلصنا كده، يلا بينا ناخد كده بسرعه معانا اتصال ولا ناخد اسئله؟ طب ناخد الاء من القاهره وهرجع ان شاء الله اخد الاسئله بتاعه اللايف عشان ما تزعلوش. السلام عليكم يا الاء. وعليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. اول حاجه انا حضرتك اول اليوم ليه النهارده ان انا بس الخمار وكده، فعايز حضرتك تعيد يعني ربنا يثبتني. اول يوم تعملي ايه؟ ألف الخمار. والله الله أكبر ولله الحمد، يا رب لك الحمد وعبال كل البنات وألف مبروك يا آلاء وأجمل خبر في الدنيا. ربنا يا رب يتم عليك هذا الستر، ستر خارجي يبقى الستر الداخلي ستر القلب هي تقوى الله سبحانه وتعالى، اللي دي بتبقى بداية الخطوات. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تحشري في زمرة المتقين مع اسم الله الستير يسترك دنيا وآخر احنا وإياك وكل بنات المسلمين. اللهم الأحلى خبر إيه كمان؟ يلا. اللهم امين. ثاني حاجة أنا في كلية، أنا كلية شريعة تعليم، بس أنا حاسة إن أنا ما عنديش موهبة إن أنا أشرح وكده، إن أنا هطلع مدرسة، وأنا كان أصلا نفسي أدخل علم نفس. حاسة إن أنا مش عارفة أختار إيه أو أعمل إيه. طيب ما هو أنت عندك، ما في تربية علم نفس، مش في تربية علم نفس؟ يعني هو انا بمجموعي ما جابش ان انا ادخل كليه علم نفس. التربيه يعني اقسام التربيه بتاعتك ايه؟ اقسام كليه التربيه ايه؟ انا اصلا في كليه شريعه اكلاميه دلوقتي. شريعه؟ طب ده ممتاز جدا، ده ممتاز جدا. طب هقول بس انا ما عنديش موهبه ان انا اعرف اشرح يعني قدام حد، يعني بصراحه انا خجوله جدا. طيب بتكسف قوي. طب هجاوبك على النقطه دي. عندي عندي حاجة تانية، هم اخواتي دلوقتي قاعدين بيتفرجوا عليكي وعايزاكي يعني تقول لهم حاجة، ان هم على طول كسلين وتيجي تكلمهم ان هم ما عندهمش هدف في الحياة، تيجي تكلمهم ان هم سنهم كام يا الاء؟ سنهم كام؟ واحد عنده 25 وواحد عنده 26 سنة. ده او صبيان؟ جاوب. طب يا جماعة افتحوا لي الصوت في الاربيز عشان انا ان شاء الله الدنيا جميلة. هم صبيان يا الاء؟ هم صبيان. فبتيجي تكلميهم يعني ان هم يعملوا حاجه، بيقول لك هو ربنا بس الامراض نقسم الارزاق واحنا رزقنا كده. انا عايزاكي تقول لهم حاجه دلوقتي، هم عايزين يتفرجوا على حضرتك. طيب حاضر حاضر هقول لك. هنا اولا يعني احنا بنبارك النماذج الجميله ديت واحييكي، واكيد يعني اللي عند ربنا انت التحيه بتبقى اكبر. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بستر الدنيا والاخره وانت وبنات المسلمين اجمعين، اللهم امين. سؤالك الثاني، انا في كليه دراسات اسلاميه او شريعه وانا مش شايفه نفسي في الكلام ده وعايزه ادرس علم النفس. ادرسي علم النفس، عندك التعليم الموازي تحفه جدا جدا، وانا من انصار الناس اللي بتاخد تعليم موازي. يعني اعملي ركزي، طبعا هو الخلفيه الشرعيه مهمه جدا، فانت لما تذاكري الحاجه ذاكريها علشان اخد الحصيله الشرعيه من الامر ومردود الاصل الفقهي والمردود النفسي للموضوع ده. ده بالنسبه للدراسه اللي انت فيها. اخد ايه بقى؟ خدي حاجات اونلاين، عندك جامعه مفتوحه، خدي خش علم نفس، خدي يبقى دوت مثلا بتمتحني في شهر 8، كنت بعمل كده، بتمتحني في شهر 8 الجامعه المفتوحه وتمتحني عادي الدراسه بتاعتك في شهر 5 الكليه بتاعتك. تعب شويه لكن والله في الحصيله في الاخر هتلاقي نفسك مجمعه كم هائل من المعلومات ومن الخبرات. حضري بعديها، حضري في علم الاجتماع، حضري في علم النفس، خدي الحاجات الاونلاين، اي حاجه، المهم ان انت بتاخدي علم وتدوني بقى. عارفه انت كده، انا عندي بتاع قد كده بتاع مش عارفه 3000 صفحه، ادون بقى كل معلومه انت بتتعلميها بالخلفيه الاسلاميه بتاعتك بكم الخبرات اللي هتيجي طول ما انا بتمارسي في المجال ده. يلا خلاص وتعالي عشان تشتغلي معايا معانا الاء، ده حاجه جميله جدا جدا، نفرح بالناس اللي لها هويه. اخواتك 25 و29، هو الله سبحانه وتعالى مقسم الارزاق، لكن في حاجه اسمها بركه في الارزاق. هو كده واحنا اخرنا كده، مين اللي قال ده؟ بيفضل لحد 80 و90 والحد اللحد، واللهم بارك، يعني اللي واخد دكتوراه عند 80 سنه، واللي بيعلي السي في بتاعه، واللي بيعلي مهاراته ذات نفسها، عامل ايه كم المعلومات والخبرات اللي عندك. انا بشتغل في المكان الفلاني، دعمت نفسك في المكان الفلاني وخدت فيه خبرات وكده، رحت سألت واشتغلت ولفيت. لازم يبقى لي هدف، ولازم يبقى لي 8 أهداف على مستوى الجانب الشخصي والنفسي: هدف اجتماعي، وهدف رياضي، وهدف ثقافي، وهدف علمي، وهدف اقتصادي، وهدف إيماني، علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. كل الكلام ده أنا محتاجه، ما ينفعش أبقى أصل أنا خلاص بقى أو موظف اشتغلت في مكان وبقبض كذا. لا لا لا، لازم تطور نفسك، ولازم يبقى لك 8 أهداف في الجوانب الشخصية. ارجعوا لها تاني، احنا كان عاملين حلقة ازاي أطور نفسي وأطور ذاتي، مهمة جدا جدا جدا. في لكن في بركة في الرزق. المشكلة على فكرة مش في الرزق أبدا، والله بيبقوا معهم ملايين بس ما فيش بركة. أهم حاجة أن ربنا يعطيك بركة الرزق في الصحة، بركة الرزق في المرتب، بركة الرزق في حب الناس، بركة الرزق في العطايا والمهارات، بركة الرزق في التعامل، بركة الرزق ما تروح كده تلاقي الدنيا كلها مفتوحة لك، كل دي بركة. ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا مباركين ومباركات أينما كنا. لا، روحوا طبعا علوا نفسكم واشتغلوا، حطوا لكم أهداف واشتغلوا عليها، متقفوش محلك سر، هتفضل طول عمرك محلك سر. لكن طول ما عندي طموحات وامال ودماغي جايبه قدام واعمل ايه واعمل نفسي ازاي وابقى كويس مع نفسي ومع ديني ومع ربي ومع مجتمعي ومع مستواي الاجتماعي ومستواي الاقتصادي، ده شيء طيب جدا. ادعو سبحانه وتعالى لكم يعني تطلعوا من اوائل الدنيا والاخره في كل المجالات. قولوا امين. ناخد كده بسرعه اسئله من اسئله اللي بتاع قبل ما يقولوا لنا الوقت ومن الوقت. امل محمد بتقول بجد احنا محتاجين ناس كتيره زي حضرتك في حياتنا، عايزين نلاقي مضاد لكل اللي بقى منتشر من تفاهات. وانا معاكي، والناس تقول الصح والغلط، الله سبحانه وتعالى يجعلنا منه ويرزقنا الصدق والاخلاص يا امل. يوسف، هي اكيد ام يوسف يعني، تقول انا بحبك وانا كمان يا ام يوسف، فخوره بحجابي وانا كمان يا فخوره، بحب اشوفك قريبا يا رب ان شاء الله، نشوف بعض ونسلم على بعض وننزل كده في عز. انا لسه جايه لي النهارده سكوتش منت من مصر، يعني مش عايزه اقول لكم اي حاجه من مصر يعني كده. لو سمحت يا دكتوره، اسمها ايمان حامد، ابني سنه وثلاث شهور بيصرخ قوي لما يعوز حاجه ويصرخ وهو عاوزها، اتعامل معاه ازاي؟ هو بيفهم كلامي؟ طبعا بيفهم، يعني سنه بيفهم طبعا، وبيعاند فيا قبل ما بعض الحاجات اقول له على حاجات لا وحاجات طيب بقول له يعملها. طيب بصي، سنه وثلاث شهور بيبقى عايز الامر، مش عارف يعبر، فبيشوف الصريخ هي دي الحاجه اللي بتلفت نظرك. لا، انا اتفق معاه على حاجه ثانيه خالص، وغير تعاملي مع ابني في الفتره دي. انا ابني لما بصرخ بيعمل لا، انا دايما عيني عليه الفتره بتاعت لحد سنه وست شهور سنتين دي، بيقول على جمله من ثلاث كلمات، حلو، ثلاث كلمات اربع كلمات لو عنده حصيله لغويه وبتتكلموا معاه كتير، ثلاث كلمات ده انا مش عنده إيه؟ عايز يغير، جعان، حاله نضيف، منضفه ابني ومأكلاه ومشبعاه ومغيره له ومنضفاه والدنيا تمام. الحاجات اللي بعد كده مهارات، عايزك تتكلمي معاه، عايزك تهتمي بيه، انت شايف حاجات، عايزك تشرحي له الحاجات اللي حواليه دي ايه، ايه دي الكوره وايه البلاستيك وايه الميه دي وايه مش عارف، عايز وقت معاه. لو هتسيبيه وبتعملي حاجه لازم اشغله في حاجه، وخصوصا في الوقت ده، تركيب، يطلع حاجه ويحطها في حاجه، صوت مصاحب لحاجه، هيمسك مش عارفه ايه ويقعد يلون الرمل مثلا، الرمل الصحي ولا ده ما ياكله بلاش، خليه الطين الصلصال برده بدل ما مامته قاعده معاه، بحيث يبقى هو على الاقل وقته مشغول بايه، بحاجه مفيده. فهو بيصرخ عشان انت تلتفته، لا انا مش هخليه كده وانا هلتفت لك من غير حاجه، نيد ماما، اول ما تقول ماما وانت بقى ركزي، يعني حطي كده رابط شرطي في دماغك ان اول ابني ما ينادي انا مش هسيبه ماما ماما، وبيعمل ساعة عمال يزن ساعة. طب ما أمر طبيعي إنه يصرخ، لأن هو الصريخ هو اللي هيجيبك من المطبخ، هو اللي هيجيبك من حاجة. لا، نستجيب لعيالنا بأول كلمة عشان ما عودهمش على الإيه، على الصريخ. معانا اتصال ولا ناخد حاجات تانية من اللي معانا؟ إحنا معانا قد إيه؟ معانا 5 دقايق. طيب ناخد قد إيه؟ أنا ليا 3 دقايق على فكرة. بص، ممكن بص مش عايزة أقول أسم. طيب احنا وقتنا انتهى تقريبا، ولنا 5 دقايق ان شاء الله نعوضهم الحلقه الجايه. فالله المستعان، ان شاء الله باذن الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل الحلقه دي حلقه مباركه وتستفيدوا منها، اللهم امين. معادنا يوم الخميس، ما تنسوش طبعا الثلاث. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.